بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو يقرر كمال الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. وقد سبق أن عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وعرفنا الأسس الثلاثة التي يقوم عليها منهجهم ومعتقدهم في هذا الباب. والأسس الثلاثة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ومن خلال هذا المعتقد نعرف وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة. وعلى وجه التفصيل، إن أردنا أن نبين مواقف الناس من هذا الباب ومواقف الناس من نصوص الصفات، فنقول للناس خمس مواقف من نصوص الصفات الموقف الأول وهو موقف المعطلة، وهو موقف أهل التعطيل. والتعطيل على درجات، ثلاث ذكرها أهل العلم، وممن ذكرهم ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة بالتسعينية، فذكر أن التعطيل ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعطيل الأسماء والصفات، وهو مذهب الجهمية وغلاة الجهمية. والدرجة الثانية إثبات الأسماء وتعطيل الصفات، وهو مذهب المعتزلة. والدرجة الثالثة وهي إثبات الأسماء وإثبات سبع صفات وتعطيل الباقي، وهو مذهب الصفاتية من الكلابية ومن مشى على طريقتهم. الموقف الثاني موقف المشبهة والممثلة، الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه تعالى الله عما يقولون. فهؤلاء مثلوا الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، وأتوا إلى نصوص الصفات فزعموا أن النصوص تقتضي التمثيل، خلافا للمعطلة الذين يعني غلبوا جانب النفي وزعموا أن النصوص تقتضي التعطيل. المذهب الثالث وهو مذهب المفوضة، وهم الذين فوضوا العلم بمعاني نصوص الصفات، فيأتون إلى نصوص الصفات فيقولون، إما يقولون لا معنى لها، وإما يقولون الله أعلم بمرادها. وهذا المذهب مذهب سيء رديء، وتكمن خطورته في نسبة هذا المذهب إلى السلف رحمهم الله. فبعض الناس زعم أن مذهب السلف هو التفويض، وهذا جناية على مذهب السلف. فالسلف هم أعلم الناس بكتاب الله، وأعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة، وأعلم الناس بمعاني الوحي، فليس من منهجهم التفويض. بل كثيرا ما يقول السلف أمروها بلا كيف، ويقولون الكيف مجهول، ونفي الكيف يقتضي العلم بمعنى الصفة، وإلا كيف تنفى الكيفية إذا كان هنا لا معنى لهذه الصفة، وإنما تنفى الكيفية إذا علم معنى الصفة فيثبت المعنى، لكن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين يفوض العلم بمعنى الكيفية، أو يفوض العلم بالكيفية إلى الله عز وجل. هذا هو حقيقة مذهب السلف، ولذلك نعلم أن كلمة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أن هذه كلمة باطلة، فمذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، وليس مذهب السلف هو التفويض، لأن حقيقة مذهب التفويض هو التجهيل، وهؤلاء ينسبون الجهل إلى السلف، فكأن السلف يجهلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا فيه جناية على مذهب السلف. كم موقف أخذنا؟ ثلاثة. الرابع مذهب المؤولة، مذهب المؤولة، والمؤولة يعني أنهم يثبتون معنى لكن خلاف الظاهر، يثبتون معنى للصفات لكن خلاف الظاهر، بل يقررون أنه يجب صرف النصوص عن ظواهرها، صرف نصوص الصفات عن ظواهرها، يوجبون ذلك ويحرمون إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. وبالمناسبة مذهب التفويض ومذهب التعطيل هو في مذهب التفويض ومذهب التأويل هو في حقيقته تابع لمذهب التعطيل، لأن المفوضة والمؤولة هم معطلة في الحقيقة، لم يثبتوا الصفات لله عز وجل. ثم إن المتأخرين من المعطلة ومن المتكلمين جعلوا سلوك أحد المسلكين أو المذهبين، ونعني بهم التأويل أو التفويض، أنه جائز، فجوزوا أن تجرى النصوص إما على التأويل وإما على التفويض. وفي ذلك يقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وهذا البيت فيه أغلاط كثيرة. أول غلط فيه هو أنه زعم أن نصوص الصفات توهم التشبيه، قال وكل نص أوهم التشبيه، والحق أن نصوص الصفات لا توهم التشبيه أبدا، إلا عند من يقيس الخالق بالمخلوق، فهذا الذي يتوهم التشبيه. فهؤلاء المعطلة والمفوضة والمؤولة فروا من إثبات الصفات إلى التعطيل، لأنهم اعتقدوا التشبيه والتمثيل أولا، وهذه شبهتهم. ولذلك يقول أهل العلم: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن المعطل اعتقد التمثيل أولا ففر إلى التعطيل. فهذه كم؟ أربع مواقف. الموقف الخامس هو موقف الواقفة. هناك من الناس، وهذا مذهب كان لبعض الناس، وهو التوقف في نصوص الصفات، لا يثبت ولا ينفي، وهذا في الحقيقة أيضا مذهب مخالف ومذهب رديء. وهذه هي المواقف الخمسة، كلها خلاف ما كان عليه السلف كما عرفنا من منهجهم. بعد ذلك، ما دام أننا عرفنا مواقف الناس على وجه التفصيل، كيف الرد على هؤلاء سواء معطلة كانوا أو مشبهة ممثلة؟ والشيخ هنا قال: ولا يشبه الأنام. ولا بد أن نعرف القواعد التي بها نرد على هؤلاء المعطلة أو الممثلة. أهل العلم ذكروا أصلان ومثلان في الرد على المعطلة والرد على الممثلة. أولا الأصلان، ما هما الأصلان؟ الأصل الأول وهو أن القول في الذات فرع عن القول في الصفات، القول في الذات فرع عن القول في الصفات، والقول في الصفات أيضا فرع عن القول في الذات، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الأصل وهذه القاعدة أصل عظيم في الرد على كل من أنكر الصفات كالجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون صفاتا أبدا. فنقول لهم: ما دام أنكم أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا محل اتفاق، حتى الجهم بن صفوة أثبت ذاتا، لا ينكر أحد إلا الملاحدة الذين عرفنا هم الذين ينكرون وجود الله فلا يثبتون ذاته. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية قال: إذا قيل لكم كيف صفته أو كيف كلامه فقل كيف هو. والجهمي يمنع التكييف والتمثيل والتشبيه في ذاته سبحانه وتعالى. فنقول لهم: ما دام أنكم أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات، أثبتتم ذاتا للإله لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فأثبتوا صفات لله لا تشابه صفات المخلوق. هذا معنى أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ما معنى هذا؟ هذا الأصل في الرد على من أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض كالصفاتية الذين هم الكلابية والأشاعرة والماتوريدية الذين أثبتوا سبع صفات فيثبتون الحياة لله والسمع والبصر ويثبتون العلم. فهؤلاء نحتج عليهم، نقول: بما أنكم أثبتتم لله سمعا وبصرا لا يشابه سمع وبصر المخلوقين، إذن أثبتوا مجيئا واستواء ونزولا لله لا يشابه استواء ومجيء ونزول المخلوق. واضح؟ فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا نرد به على من؟ على الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض الآخر. هذان الأصلان في الرد على من؟ المعطلة. عندنا مثلان في الرد على المشبه والممثلة. المثال الأول نعيم الجنة، والمثال الثاني الروح، روح الإنسان. نعيم الجنة ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع أننا نقرأ في القرآن أن هناك في الجنة ماذا؟ أنهار من ماء ومن خمر ومن عسل ومن لبن، وفيها بيوت قصور، صح؟ وابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس مما هو في الجنة مما هو في الدنيا إلا الأسماء. فإثبات هذه الأسماء للجنة لا يقتضي أنها، يقول، تشابه ما هي عليه في الدنيا. فمن خلال هذا المثال نثبت إيش؟ أن الصفات، إثبات الصفات لا يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل. إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه والتمثيل. فوصف الله عز وجل بأنه السميع البصير، بأن له السمع والبصر، وصفه جل وعلا بالاستواء بالمجيء بالنزول بصفة اليدين العينين، كل هذا لا يلزم منه إيش؟ مشابهته بالمخلوق، بدليل نعيم الجنة، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لنا في القرآن. أيضا هناك مثال آخر وهو الروح، كل إنسان منا إيش يثبت روحا، كيف هي هذه الروح؟ ما لونها؟ كيف شكلها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإثبات الروح لا يلزم إثبات العلم بالروح ومعنى الروح، لا يلزم إثبات كيفية الروح، صح؟ والمشبهة هم وقعوا في التكييف وفي التمثيل، فنرد عليهم بهذا المثلان، المثل الأول نعيم الجنة، والمثل الثاني إيش؟ الروح. وهذه قواعد متينة راسخة لأهل العلم يردون بها على هذه الطوائف التي انحرفت في باب الأسماء والصفات ما بين معطلة وبين مشبهة. قال حي لا يموت قيوم لا ينام، من أسمائه جل وعلا الحي، من أسمائه القيوم، حي سبحانه وتعالى حياة أبدية، كما أنه الأول والآخر، فحياته لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء وزوال، وكذلك قيوميته سبحانه وتعالى. والقيومية فسروها بأنه القيوم القائم بنفسه القائم على غيره سبحانه وتعالى. لا ينام، وربنا جل وعلا قال في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، وما هي السنة؟ مقدمات النوم التي نسميها النعاس، وبعض أهل العلم من المفسرين فرقوا بين النعاس والسنة، فقالوا السنة مقدمة للنوم، بالمقدمة للنوم تأتي على القلب، والنعاس مقدمة للنوم تأتي على العين. وهذا قد يلاحظه الإنسان في نفسه، أحيانا يأتيك النوم لكن عينك ما تغمض، صح؟ وأحيانا يأتيك النعاس أول ما يأتيك في عينك، وهذا من الفروق الدقيقة التي يذكرونها بين السنة والنعاس. والله عز وجل لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وصمديته فإنه لا ينام جل وعلا، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. الله عز وجل من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق، وهو جل وعلا يخلق بلا حاجة لأحد، فهو منزه عن، بل هو غني عن طاعة الطائعين وعن معصية العاصي، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، وهو الرزاق ذو القوة المتين. لكن لا يعني قوله بلا حاجة كما يزعم بعض المتكلمين الذين ينفون الحكمة والتعليل في باب أفعال الله وكما سيأتينا، وهو مذهب الأشاعرة، فإن مذهب الإمام الطحاوي ليس هو مذهب الأشاعرة في باب الحكمة والتعليل، وهو أن الله عز وجل يفعل لا لعلة ولا لحكمة، بل الله عز وجل يفعل لحكم عظيمة وهو الحكيم. وقول الطحاوي هنا خالق بلا حاجة ليس على ما يقتضيه مذهب الأشاعرة، فإنهم يبوبون في كثير من كتبهم هذا الأمر ويعنون بالحاجة الحكمة والتعليل. فالإمام الطحاوي هو قبل أصلا هذه المصطلحات ومتقدم عليها رحمه الله تعالى، فليس مذهبه مذهب الأشاعرة في الحكمة والتعليل. نعم الغني، نعم الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله عز وجل قضى بالموت على الناس، كل نفس ذائقة الموت، بل كل مخلوق يفنى، كل من عليها فان. والله عز وجل يميت من يشاء بلا مخافة منه، لا يخاف من المخلوقات سبحانه وتعالى، فهو القوي العظيم سبحانه وتعالى. وباعث أيضا بلا مشقة، يبعث الناس من قبورهم بلا مشقة وبلا كلفة سبحانه وتعالى، بل إعادة المخلوقات وبعثها أهون عليه من إيجادها من العدم، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. كل هذه العبارات من الشيخ كلها في تقرير كمال الله عز وجل في أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أعاد الشيخ رحمه الله كلمة قديم، ونحن قد عرفنا أن الأولى التعبير بالألفاظ الشرعية، وهذا أصل أكده وقرره وكرره ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوي، وهذا مذهب أهل العلم، أنهم يعني دائما يلاحظون التعبير بما جاء في الكتاب والسنة، لكن قد يعبرون بما لم يأتي لفظه في الكتاب والسنة، لكن يريدون المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، ولذلك يبحثون مسألة وهي مسألة الألفاظ المجملة، مسألة الألفاظ المجملة، وستأتينا إن شاء الله في كلام الطحاوي حينما يتكلم عن الغايات والحد وغيرها مما سيأتي. لكن المقصود أن القاعدة في الألفاظ المجملة، وهي الألفاظ التي يعني تحتمل أكثر من معنى وتحتمل معنى حق وباطل ولم ترد في نصوص الكتاب والسنة، أنهم يتوقفون في إثبات لفظها ويستفصلون في معناه، فما كان فيه من معنى حق يثبتونه لله عز وجل ويقولون الأولى هو التعبير بما جاء في الكتاب والسنة، وأيضا ما كان فيه من معنى باطل فإنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه. والأولى في لفظ القديم أن نقول هو الأول، لأن القدم كما عرفنا هناك قدم مطلق وهناك قدم إضافي نسبي، والشيخ رحمه الله أراد القدم المطلق، أن الله عز وجل لم يسبقه عدم وليس قبله شيء سبحانه وتعالى. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه وتعالى، فصفاته جل وعلا كلها لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا، بمعنى أنه جل وعلا لم يتصف بصفة لم يكن متصفا بها. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال كلها، ولا يعني أنه اتصف بصفة لم يكن متصفا بها جل وعلا. ولذلك أهل العلم يقسمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية يقولون هي التي لا تنفك عن ذات الله، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله، فمتى شاء فعلها، فهي متعلقة بفعله واختياره، فيسمونها الصفات الفعلية والصفات الاختيارية، ويمثلون لها بالنزول والمجيء والاستواء ونحو ذلك. وأيضا يقولون من الصفات ما هو في أصله قديم النوع وفي آحاده حادث الآحاد، كصفة الكلام، ففي أصلها لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها، والله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. تكلم في الأزل وكلم موسى وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، ويتكلم يوم القيامة جل وعلا. ولذلك يقرر هنا أزلية صفات الله تبارك وتعالى. قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم خاليا من صفته. يؤكد الشيخ على أنه جل وعلا لم يتصف بصفة لم يكن متصفا بها. قال: وكما كان بصفات أزليا لا يزال عليها أبديا. قوله بصفات هنا رد على المعتزلة الذين لا يثبتون الصفات، فهو يقرر هنا ويؤكد أنه جل وعلا متصف بصفاته في الأزل وأيضا إلى الأبد، هو متصف بصفاته، وهذا لا يعتقد إلا من أثبت الصفات. والمعتزلة كما عرفنا أنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات. ثم قال: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه الجملة كم باقي على الأذان؟ هذه الجملة من الجمل المجملة في الطحاوية، والتي فيها احتمال وإجمال. الشيخ رحمه الله أبو جعفر الأصل في عقيدته أنها كلها على اعتقاد السلف إلا بعض الكلمات التي حصل فيها احتمال وإجمال، والأصل أننا نحمل كلامه على ما يعتقد وعلى ما يؤصل ويقرر من اعتقاد السلف. هذه الكلمات التي قرأناها الآن: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، هي تأكيد لمسألة أزلية صفات الله، أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته، وأن اسمه الخالق وصفته الخلق، ولا يعني ذلك أنه كما يقرر بعض المتكلمين أنه لم يتصف بصفة الخلق إلا بعد أن خلق المخلوقات. هذه مقالة باطلة، بل الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا أزلا وأبدا. لكن هم يقولون أنه جل وعلا لم يتصف بهذه الصفة إلا بعد أن خلق، لكن قبل أن يخلق لم يكن متصفا بصفة الخلق. والمؤلف هنا يرد عليه وقال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. طيب، الآن عرفنا أنه جل وعلا متصف بصفاته أزلا وأبدا، وأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وله الأفعال جل وعلا التي تليق بكماله سبحانه وتعالى، وأن القول بأنه جل وعلا لم يتصف بالصفات إلا بعد أن خلق المخلوقات هذا قول باطل محدث خلاف مذهب السلف. لكن هناك مسألة، وهي مسألة آثار صفات الله عز وجل، نفهمها أولا. آثار صفات الله عز وجل، آثار ربوبيته، آثار خلقه، وهي وجود هذه المخلوقات، وجود هذه المحدثات، وجود هذه المفعولات المحدثة. هل هذا كان موجودا أزلا وأبدا مع صفات الله أو لا؟ وهذه التي يسميها للعلم تسلسل الحوادث، مسألة تسلسل الحوادث، وهي مسألة كلامية، يعني يقرر أهل العلم أنه لا حاجة لبحثها أصلا، لكن لما خاض فيها من خاض وانحرف تكلم فيها العلماء فردوا على من انحرف في هذه المسألة. ولذلك شراح الطحاوية ومنهم ابن أبي العز بيّنوا فيه مذاهب الناس في تسلسل الحوادث. التسلسل هو لفظ مجمل، لكن يقصدون به ترتب شيء على شيء إلى ما لا نهاية، ترتب شيء على شيء إلى ما لا نهاية. والحوادث المخلوقات التي هي آثار صفات الله. للناس في هذه المسألة ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجهم بن صفوان، وهو الذي منع، مذهب الجهم بن صفوان منع التسلسل في الماضي والمستقبل، ولذلك الجهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار، لأنه يمنع، منع تسلسل المستقبل، التسلسل في المستقبل، فقال بفناء الجنة والنار، أن ما في شيء إلا له نهاية، حتى الجنة والنار قال أن الجنة والنار تفنى، وهذا لم يقله إلا الجهم بن صفوان. واضح قول الجهم بن صفوان؟ واضح. منع التسلسل في الماضي والمستقبل، منعه. طيب، القول الثاني مذهب جمهور المتكلمين، وهو منع التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل. مذهب السلف، مذهب أهل السنة، جوازه في الماضي والمستقبل، جوازه في الماضي والمستقبل، انتبهوا، جوازه ليس وجوبه ولا منعه، يعني أنه ممكن وجائز في الماضي والمستقبل. واضح. وبالنسبة للماضي، لماذا قالوا هذا؟ لأن الله عز وجل قال فعال لما يريد، ولأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقولون. الله عز وجل لم يكن متصفا بالصفات ومعطلا عن آثارها، لم يكن متصفا بالخلق ومعطل عن آثر الخلق وهو وجود المخلوقات سبحانه وتعالى، ولذلك كلمة له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني في ظاهرها تخالف ما كان عليه أهل السنة في هذا المذهب. وفي المستقبل، لأن الله عز وجل ذكر الجنة والنار وقال خالدين فيها أبدا، فقالوا هذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل. طيب، قال وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. كل هذا تأكيد لما تقدم. لكن لو قال قائل قررتم أن مذهب أهل السنة جواز التسلسل في الماضي والمستقبل، أين نذهب بحديث أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله السماوات والأرض، أول مخلوق كما يقرر أهل العلم العرش، أين نذهب بهذه الحديث؟ نحن نعرف أن أول مخلوق العرش. فالجواب الذي يقول أهل العلم هذا فيما نعلم وفي عالمنا الذي أخبرنا الله عز وجل عنه، ولا يعني هذا أن الله عز وجل لم يخلق غير هذا العالم من مخلوقات وعوالم أخرى كثيرة وكثيرة جدا، وما ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. واضح. فالمقصود الذي يقررها أهل العلم أن الله عز وجل لم يكن معطلا عن أثر صفاته سبحانه وتعالى. قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد. لا، في تكرار عندكم، ها عندكم تكرار. طيب، عندك النسخة اللي معنا فيها تكرار ويمكن فيها سقط، لذلك أنا أتيت بنسخة أخرى، تبعوا معي. ها، ماذا قلنا؟ لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل خلقهم من صفاته، هذه قرأناها. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى، عندكم هذه، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، عندكم هكذا، ذلك بأنه على كل شيء قدير، عندكم أو محذوفة هذه؟ اكتبوها اكتبوها. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه أظن كلها ساقطة عندكم. بعدين خلق الخلق بعلم، أعيد هذه الفقرة التي سقطت كلها، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الفقرة أظن كلها، وهي كلها تأكيد لما قبلها من تقرير كمال الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وختمها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية التي فيها تنزيه الله عز وجل وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. ثم قال خلق الخلق بعلمه. طبعا قبل ذلك، ذلك بأنه على كل شيء قدير إلى آخر هذه العبارة، هذا فيه ذكر متعلقات القدرة، ذكر متعلقات القدرة لله عز وجل، والله عز وجل موصوف بأنه على كل شيء قدير، وهذا فيه الرد على المعتزلة، فقدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء، فهو قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ، فهو قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ، خلافا لما تقرره المعتزلة من أنه على ما يشاء قدير فقط، خلافا لما تقرره المعتزلة من أنه على ما يشاء قدير فقط، فجعلوا القدرة متعلقة فقط بما يشاءه، أما ما لم يشأه فإنه يعني لا يقدر عليه تعالى الله عما يقولون، بل نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، فشيء نكرة في سياق الإثبات فتعم، لكن الله عز وجل ما يشاء إلا ما في حكمة ومصلحة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والمعتزلة خلافهم في باب القدر واسع كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال خلق الخلق بعلمه. من هنا شرع الطحاوي في بعض مسائل القدر، والطحاوي رحمه الله فرق الكلام على مسائل القدر في ثلاث مواضع من هذه العقيدة، فلم يرتب مسائل القدر، ولذلك شراح الطحاوية فرقوا مسائل القدر على حسب ما جاء في كلام الطحاوي رحمه الله. هنا ذكر العلم، وهو أحد مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره، لأن مراتب القدر أربعة، أولها العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابعة الخلق. وسيأتي في كلام الطحاوي الكلام على الكتابة واللوح والقلم إن شاء الله، لكن هنا تكلم عن العلم. وأهل السنة يثبتون العلم لله عز وجل، العلم الكلي بالأشياء والعلم التفصيلي. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء جل وعلا، عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. وفي هذا نرد على القدرية الأوائل الذين أنكروا العلم وقالوا إن الأمر أنف، بمعنى أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم بالأمور إلا بعد أن تقع. تعالى الله عما يقول. فأهل السنة يثبتون العلم لله عز وجل، والله بكل شيء عليم كما قرر في القرآن. قال: وقدر لهم أقدارا. القدر لغة تهيئة الشيء، تهيئة الشيء لما يصلح له، تهيئة الشيء لما يصلح له هو القدر. وشرعا علم الله السابق بالأشياء، علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، هذا كله تعريف القدر في الشرع، علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء سبحانه وتعالى. وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ ذكر يعني أهل العلم أقوالا ومذاهب، لكن في الحقيقة أنه لا فرق بين القضاء والقدر. لكن بالمناسبة أهل العلم أول ما صنفوا في القدر ما كانوا يقولون قضاء والقدر، كالكتب المتقدمة في القدر كالقدر لابن وهب وغيره، لكن أول من أطلق هذا الاسم هو الإمام البيهقي لما ألف كتاب القضاء والقدر، ثم بعد ذلك شاع هذا الاسم وصنفت التصانيف الكثيرة في القضاء والقدر، ومن أنفعها وأميزها وأكثرها غزارة وعلما وفهما كتاب الشيخ ابن القيم شفاء العليل، فهذا الكتاب فيه علم غزير في هذا الباب مسائل القدر. جاء في حديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وتتمت هذا الأثر أو الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. ما المقصود إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ أي لا يجوز، لا يجوز الخوض في قدر الله وفي أفعال الله بغير علم، لا يجوز الخوض في قدر الله وفي أفعال الله بغير علم، لأن القدر في الحقيقة هو قدرة الله. وأقدم تعريف للقدر هو ما أثر عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، سئل عمر عن القدر فقال: القدر قدرة الله. وسبحان الله، الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: هو قدرة الله. فلذلك ذكر هذا ابن القيم، وذكر كلاما لابن عقيل رحمه الله يثني على فهم الإمام أحمد كيف أنه يعني أفتى بما أفتى به عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على رسوخه رحمه الله، وهو إمام أهل السنة. المقصود أنه لا يجوز الخوض في القدر، لأن القدر قدرة الله، وأفعال الله عز وجل لا يجوز الخوض فيها بغير علم، ولا يجوز السؤال عن القدر بلما، كما أنه لا يجوز في باب الصفات السؤال بكيف، ففي باب القدر لا يجوز أن نقول لما فعل كذا، ولما أمر بكذا، ولما خلق كذا، لا يجوز. سؤالان ممنوعان في العقيدة، الأول في باب الصفات وهو كيف، والثاني في باب القدر وهو لما. قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. الآجال أعم من الأعمار، الآجال أعم من الأعمار، فالأجل هو النهاية، نهاية كل شيء أجله، نهاية كل شيء أجله. لكن العمر قد الله عز وجل يمد في عمر الإنسان، كما جاء في الحديث: من أراد أن يسأل له في أثره ويزاد له في عمره فليصل رحم. المقصود أن الأجل هو النهاية، قال: وضرب لهم أجالا. وهنا يقرر أهل العلم مسألة، وهي الموت، هل الموت أمر وجودي أو عدمي؟ الجواب: الموت أمر وجودي، خلافا لما تقرره الفلاسفة وغيرهم، بدليل أن الموت يؤتى به بين الجنة والنار على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فالموت أمر وجودي. مسألة أخرى متعلقة بالموت، وهي أن الميت يموت بأجله، الميت يموت بأجله، سواء مات مقتولا أو على فراشه أو مريضا، كل ميت يموت بأجله. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين قالوا أن المقتول قطع عليه أجله، يعني قتلت إنسانا أنت قطعت أجله، لو لم تقتله يقولون سيعيش، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. الله عز وجل قضى على كل نفس أجل محدد معين بحسب اختلاف طريقة الموت وسبب الموت. الموت واحد لكن الأسباب كثيرة ومختلفة ومتنوعة، ولذلك السلف دائما يقررون أن الميت يموت بأجله والمقتول يموت بأجله، خلافا لمقالة المعتزلة الذين يقولون أن الميت أن المقتول قطع عليه أجله. هذه مقالة أتوا بها من أفكارهم وعقولهم لا تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. قال: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا فيه تقرير عموم علمه سبحانه وتعالى، وهذا فيه تقرير عموم علمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعلم بهم وما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا ذكر الأمر والنهي بعد الخلق والقدرة، ذكر الأمر والنهي بعد الخلق والقدرة إشارة إلى أن الغاية من الخلق غاية عظيمة، وهي إيش؟ عبادة الله وحده ولا شريك له. فالله ما خلقهم إلا ليأمرهم وينهاهم، والعباد ما خلقوا إلا ليطيعوا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر مستلزم ويقتضي العمل بالشرع وامتثال الأمر والنهي، ولا يقتضي القدر والإيمان بالقدر ترك الشرع وترك الأمر والنهي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث كثيرة لما ذكر القدر، وأن الله كتب أن هناك من أهل كتب أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقه، بل جاء وصح في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وخرج عليهم ومعه كتابان، قال: هذا كتاب ذكر فيه أسماء أهل الجنة، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار، أمر فرغ منه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أفلا ندع العمل؟ وبعضهم قال: ففيما العمل؟ أفلا نتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. وكما قال جل وعلا في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ولذلك هنا قاعدة وهي أن الإيمان بالقدر يقتضي العمل بالشرع وامتثال الأمر واجتناب النهي، بل بذل الأسباب والسعي والجد في هذه الدنيا حتى الأمور الدنيوية جعل الله عز وجل لها أسباب كونية. فالإنسان إذا أراد المال ماذا يفعل؟ يعمل ويتجر ويكسب. إذا أراد الولد يتزوج، إذا أراد الماء يذهب يبحث عن الماء، إذا أراد الشفاء والعلاج يذهب عن يبحث عن الدواء، وهكذا. لا يجلس في بيته ويقول الله عز وجل قدر علي أن أمرض، إن شاء شافاني وإن شاء أتى لي بدواء، وهكذا. فالإيمان بالقضاء الله وقدره لا يعني التوكل والتواكل أو ترك العمل. فالصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل أفلا ندع العمل، لا، بل حقيقة التوكل بذل الأسباب، الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. لذلك قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. العبد له اختيار وله مشيئة، العبد له اختيار وله مشيئة، لكن مشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله عز وجل، فإن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها. ففعل العبد بالنسبة لخلق الله عز وجل أو بالنسبة لله، فعل العبد بالنسبة لقدر الله وفعل الله يتعلق به أمرين. الأمر الأول الخلق، فالله عز وجل كما قال والله خلقكم وما تعملون، فأعمالنا مخلوقة لله. وبالنسبة للمباشرة، الأمر الأول الخلق، الأمر الثاني المباشرة، هذه ماذا سميناها؟ يعني تعلق فعل العبد بقدرة الله عز وجل وقدره وفعله. الأمر الأول الخلق، فأفعالنا مخلوقة. الأمر الثاني المباشرة، من الذي يباشر؟ العبد هو الذي يباشر الأمور، لذلك يثاب ويعاقب. فأفعاله التي باشرها هي كسب له كما يقرر أهل العلم فيثاب عليها. هي بالنسبة لله مخلوقة، وبالنسبة لنا هي كسب لنا لأننا باشرناها. هذا ما يقرره أهل العلم بالنسبة لمشيئة العباد ومشيئة الله عز وجل وفعل العبد وفعل الله تبارك وتعالى. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذه المسألة نتركها إن شاء الله في بداية الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.